بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس الأخلاق المذمومة، انطلاقا من قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه حينما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه. لذلك الخلق المذموم اليوم أن يكون الإنسان إمعة، وإمعة مصطلح نبوي، وسوف نمضي في الحديث عن هذا الخلق المذموم. أيها الإخوة، تعريف هذا الخلق الاصطلاحي: الإمعة الذي لا رأي له مع كل الناس ومع كل الاتجاهات، يعني منافق، يعني مصلحته فوق كل شيء، يجامل الناس جميعا، لا ينطوي على مبدأ ولا على قيمة، مع الناس بل مع مصلحته يتلون كالحرباء. إن جلس مع أهل الإيمان قال: آمنت معكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. قيمة الإنسان بمبدئه. أخواننا الكرام، بالتعبير المتداول، الإمعة يشترى بأبخس الأثمان، لكن صاحب المبدأ لا يشترى ولا يباع. لا تؤثر فيه سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلابين اللاذعة. أحد أحد. والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. لذلك من الصعب جدا أن تشتري إنسانا صاحب مبدأ لا يلين، ولا يقبل بأنصاف الحلول، ولا يباع ولا يشترى. رجل مبدأ، رجل المبدأ إنسان عظيم، ورجل المصلحة إنسان تافه يعبد مصلحته من دون الله. مع هؤلاء ومع هؤلاء مذبذب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هو مع مصلحته الحقيقة. لذلك من أشد هذه الأخلاق انحطاطا أن يكون الإنسان إمعة. يعني هل تصدقون أن شاعرا يدخل السجن لبيت قاله في إنسان وعده العرب في الجاهلية أهجى بيت قالته العرب؟ ولا أبالغ إذا قلت لكم إن هذا البيت هو اليوم شعار كل إنسان. البيت: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ما دام معك مال دعك من الناس، ولا يعنيك أمرهم، ولا تأسف على ما حل بهم، المهم أن تعيش أنت في بحبوحة. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ومن أخطر الأمراض النفسية أن يشيع النفاق في المجتمع، وأن يشيع في المجتمع عبادة الذات، يعبد ذاته، إذن هو مع القوي. ولو تبدل الأقوياء مع القوي الحالي ومع القوي القادم، لأنه يعبد ذاته من دون الله. هذا هو الإمعة. الإمعة هو الذي لا رأي له، فهو يتابع كل أحد على رأيه، يجلس مع منكري الدين معكم الحق. الدين خرافي، الدين أفيون الشعوب، الدين ضبابيات، الدين حلم لا معنى له. يجلس مع أهل الإيمان، الإنسان بلا إيمان لا قيمة له، هو نفسه يقول هذا ويقول هذا. سمه منافقا، سمه متلونا، سمه وصوليا، سمه منحرفا، سمه يعبد ذاته، سمه إنسان مصلحة، إنسان شهوة، إنسان بلا مبدأ. ومن أخطر الأمراض التي تصيب الأمة أن يكون الناس هكذا. البحتري شاعر تروي سيرته أنه مدح عشرات الخلفاء وذمهم جميعا، يأتي يمدحه، ينصرف يذمه. هذا شأن الإمعة، شأن الذي لا رأي له، شأن الإنسان المنبطح من أجل مصلحته، من أجل شهوته، من أجل مكاسبه الدنيوية. إذن الإمعة هو الذي لا رأي له، فهو يتابع كل أحد على رأيه، وقيل هو الذي يقول لكل أنا معك. بيروي طرفة أنه إنسان صار قاضيا، جاءه متخاصمان، تكلم الأول يعني كلام مقنع، قال له والله معك الحق. فلما تكلم الثاني أيضا قنع بكلامه، قال له أنت كمان معك حق. زوجته وراء الستار قالت له ما هذا الحكم؟ قال له والله أنت معك حق كمان. هذا هو الإمعة، ما له رأي. أما الحديث الشريف، أما الحديث الشريف عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. الآن الذي مع معطيات الواقع، الذي مع الخط العريض، الذي مع صرعات الأزياء، الذي مع القوي، أحياناً يتوهم إنسان أن هؤلاء الذين يتحكمون بالعالم لا بد من إرضائهم، لا بد من موالاتهم تحقيقاً لمصالحهم. هؤلاء الذين يظلمون إذا ظلم الناس ويستشهدون ببيت ما أنزل الله به من سلطان، بيت قاله شاعر جاهلي جاهل، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، العدل من شيم النفوس. كذب الشاعر فيما قال. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الإنسان على حب العدل. لا تكونوا إمعة إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. أيها الإخوة، أرجو ألا أبالغ، لكن هذا النمط أصبح شائعا. تقول له: لما تفعل هذا؟ يقول لك: هكذا الناس. لما تعطي هذا الأجر القليل؟ هكذا يعطي الباقون هذا الأجر. أليس بإمكانك أن ترفع هذا الأجر، فتكون قدوة لمن يعطون من معهم أبخس المبالغ. ممكن. لماذا تحتج بالخطأ ولا يحتج بك على صواب؟ لماذا تحتج أنت بالخطأ ولا تتمنى أن يحتج الناس بك إذا كنت على صواب؟ لذلك عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. إنسان شهواني كاذب منافق، مصلحته فوق كل شيء، يتلون مئات الألوان، يساير كل الناس محسنهم ومسيئهم، يشايع كل الناس. مثل هذا الإنسان هو الإمعة الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. يعني مليار وخمسمئة مليون يتربعون على ثروات الأرض ويحتلون أخطر موقع في العالم، ولا وزن لهم في العالم، وأمرهم ليس بيدهم، لأنهم اتبعوا أهواءهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد لقي المسلمون ذلك الغي. من أقوال العلماء الواردة في ذم الإمعة روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية نعد الإمعة الذي يتبع الناس إلى الطعام من غير أن يدعى، وإن الإمعة فيكم اليوم المحقب الناس دينه، الذي يقلد في دينه كل أحد. يعني واحد ادعى أن الربا ليس منهيا عنه إلا بأضعافه المضاعفة، قال له معك حق. الآخر قال له: ورد معي أنه ما في للخمر آية تحرمه، في إرشاد فاجتنبوه، قال له والله معك حق، ما كنت جايب بالي يعني. الله يجزيك الخير. يعني يساير الناس جميعا. وعن مقاتل ابن حيان قال: أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن الجهال من الناس، فيقذفون بهم في المهالك، يقذفون بهم في المهالك، يعني يتاجرون بالدين. وقد قال الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أتاجر بالدين، لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين. هؤلاء الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الإمعة أحيانا يحب أن يكون الناس حوله، لذلك يجاملهم. يعني لو فرضنا إنسان إمعة، فرضا له طموح أن يكون الناس حوله، فإذا أراد أن يرفع الناس إلى مستوى دعوته يتقاعسون، فاختار طريقا آخر أن ينزل هو إليهم، يتحلقون حوله زرافات ووحدانا. فإما أن ترفع الناس إلى مستوى الشريعة، وإما أن تهبط إليهم تعطيهم الفتاوى الرخيصة وتيسر أمورهم وتبسط بعض الأحكام الدقيقة التي هي ضمان لسلامتهم. لذلك عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. علامة إيمانك لو لم يبق في الأرض إلا مؤمن واحد لكنت مع المؤمنين. يعني أيام الإنسان يؤخذ بالأكثرية، الله عز وجل قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. بنص هذه الآية الخط العريض بالمجتمع ليس على الحق، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالبطولة لا أن تكون مع الأكثرية الشاردة التائهة التي تلهس وراء صرعات الأزياء، يعني في صرعات أزياء غير معقولة. والله يعني زارني شاب قبل شهرين أو ثلاثة، لفت نظري أن عدة ثقوب في بنطاله من الأمام، والله تألمت من أجله أشد الألم، وظننت أن هذا من فقره، ما في عنده بنطال سليم. وكتبت عندي ملاحظة أن أهيئ له ألبسة جديدة والله. وسافرت إلى أستراليا ودعاني إنسان من أهل الغنى هناك إلى طعام الإفطار، فإذا ابنه هكذا بنطاله، فانتبهت أن هذا ليس فقراً ولكنه تقليد أعمى. يعني معقول أنه مصمم أزياء للرجال كل سنة في صرعة، يجب أن يكون البنطال مهترئ، في ثقوب، في رقع أحدث موديل، في رقع وفي ثقوب، أو كاحت، أو خيوط من البنطال تجر على الطريق، غير معقول هالشيء. هلأ بتلاقي شخص ما بتعرفه حاج لما ماشي مع صرعة الحلاقة الجديدة، ما في شيء، على الصفر. شخصيات مهمة أحيانا، صرعة من صرعات الأزياء، على الصفر، على ثلاثة، وعنده شعر جميل هيك الموضة هلأ. وفي صيفية من الصيفيات من دون جرابات، إذا كان لاحظتوا قديمة القصة، يمكن صرخ صانعو الجرابات بالويل والسبور. نعم، هذا هو الإمعة، ما له موقف خاص، ما له ذوق خاص، ما له مبدأ خاص، ما له قيم خاصة. يعني في تعبيرات عامية كثير لطيفة، شرابة خرج لا وزن له إطلاقاً، هذا هو الإمعة. اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني مثلاً امرأة ماتت بحادث سير في بريطانيا، وكانت مرشحة أن تكون ملكة بريطانيا، وفي مؤتمر صحفي بث على 10 محطات فضائية وشاهدها أكثر من 80 مليون إنسان، قالت بالحرف الواحد: أنا زنيت 10 مرات، الأولى مع فلان بالمكان الفلاني، الأولى مع فلان. في أي عصر نحن نعيش؟ مشى في جنازتها 6 ملايين، وبعض رؤساء الدول الغربية بكى من شدة الألم. في أي قيمة تقام هذه المظاهر المؤلمة؟ لا يكن أحدكم إمعة، بطولتك لك مبدأ ولك قيم ولك توجه ولك أسلوب في حياتك، لا تتأثر بهذه الصرعات وهذا التقليد الأعمى للغرب، والنبي تنبأ بهذا. عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وطبعا أزياء الشباب أخف بكثير من أزياء النساء، بيتفننوا مصممو الأزياء في الغرب بكشف مفاتن المرأة في الطريق، شيء مبتذل. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك، أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك. سيدنا علي رضي الله عنه قال: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، خيرها أوعاها للخير. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، تسمى الآن الغوغائية، يعني مئات الألوف يحضرون مباراة، يصفقون لفريق، تنشب بينهم معركة، يموت 60 إنسان في بريطانيا مرة صارت 60 إنسان مات، لأنه الفريق الأول دخل جول، إذا لازم يموت 60 إنسان من أجل هذا. والله العالم أيها الإخوة يعيش في سخافات ما بعدها سخافات. إذا الله عز وجل كرمنا وعرفنا بذاته العلية وكرمنا بهذا الدين وقلنا أهداف نبيلة إن شاء الله، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. لم يستضيئوا بنور العلم. يعني مثلا مرة ما بعرف عنزة بالحسكة اعتقد الناس بها، صار في خط مواصلات مباشر من دمشق إلى الحسكة. الآن في محطات تعتمد على الشعوذة والكذب والدجل والخرافة والكهانة، وهذا كله كفر. في برامج بالإذاعة وبالرأي تعتمد على الكواكب، هذا من برج الثور وهذا من برج الحمل وهذا من برج الدب، ما بعرف والله، في بروج كثيرة يعني 12 برج هني، وهذا في له عدو. كله كلام فارغ ما له أصل يا أخوان. برامج في الإذاعات، برامج في الفضائيات، كتب، في دورات، الدورة 5000 من أجل أن تعرف مدى التوافق الزوجي عن طريق حروف اسمك. خطبت فتاة تأخذ حروفها وتعمل عمليات رياضية يطلع ما في وفاق. أنت التغى الدين بالطريقة هاي. الدين قال لك استقيم، أنا بوافقك، استقيم، أنا بهيئ لك زواج ناجح، غض بصرك عن محارم الله. يعني بتلاقي أحيانا بيكون الشيء يعني مبتذل. أيام دورات راقية جدا وخبراء واختصاصيين لشيء ليس له أصل إطلاقا. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. ثم يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أفٍ لحامل حق لا بصيرة له، ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. يعني قرأ مقالة أنه استطاع الأطباء أن يكتشفوا جنس الجنين ذكر أو أنثى، دخل في متاهة مع القرآن. أين المتاهة؟ الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام، لم يقل يعلم من، لو قال يعلم من يعني ذكر أو أنثى، أما يعلم ما في آلاف الصفات لهذا الجنين، من يعلمها قبل أن يأتي؟ إن قال أخطأ، وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لا يدري، فهو فتنة لمن فتن به. هذا الصنف الثالث، همج رعاع أتباع كل ناعق. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر، لا أسوة في الشر إطلاقا. أيها الإخوة، من مضار أن يكون الإنسان إمعة، الإمعة يؤكد ضعف شخصه وعقله ودينه، ضعف في شخصيته وفي عقله وفي دينه، والإمعة يعيش ذليلا هو تابع، والإمعة منبوذ من الله ثم من الناس، والإمعة الأتباع بهذه الصفة يصنعون بطلا من لا شيء، فاستخف قومه فأطاعوه فرعون إنهم كانوا قوما فاسقين. المجتمع الذي فيه صفة الإمعة هذا المجتمع يصنع إنسانا لا قيمة له إطلاقا، والإمعة قد يقع في مهاوي الضلالة، وهذا السلوك سلوك الإمعة يقوي روح التبعية والرذيلة في المجتمع، فيعيش عالة على المجتمعات ويضعف الإنتاج الفكري والمادي. والإمعة إنسان يتأذى ويؤذي، يضل ويضل، يذل ويذل، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من هذا الخلق الذميم، أن يكون الناس إمعة. وسوف أذكركم ثانية بالحديث الشريف الذي رواه الترمذي وقال محقق جامع الأصول حديث حسن، لا تكونوا إمعة، تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا، والحمد لله رب العالمين.